فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من أهل الذكر أبدأ كعادتي في حلقاتي بمسألة علمية لدقائق وأتكلم عن مسألة الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة المقاصد من هذه الطرق الأوامر والنواهي والأوامر والنواهي لا شك أن البحث فيها طويل لكن أنا أتكلم عن هذه الجزئية فالأوامر والنواهي في يوجد قيدان يوجد معنا قيدان للأوامر والنواهي القيد الأول أن يكون الأمر أو النهي أصليا وليس تابعا أصليا وليس تابعا بمعنى أن يكون الأمر أو النهي مقصودا بالأصالة ولم يؤت به تعضيدا لأمر أو نهي آخر يعني الأصليون يقولون المقصد الأول المقصد الثاني وهذا سيتضح معنا بالمثال يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون سنجد في الآية سنجد أمرين في الآية الأمر الأول فاسعوا إلى ذكر الله والأمر الثاني وذروا البيع الأمر الأول هو الأمر الأصلي أو هو المقصد الأول والأمر الثاني وذروا البيع هذا هو الأمر الثاني أو الأمر التابع أو التبعي للأمر الأول فقصد الشارع في الأمر الأول فاسعوا إلى ذكر الله هو المقصد هو حمل الناس على الذهاب إلى صلاة الجمعة على إقامة صلاة الجمعة الأمر الثاني وذروا البيع وذروا البيع هو أمر تبعي قصد به تعضيد الأمر الأول فهو يسمى بالقصد الثاني فلا يصح أن يستدل به على قصد الشارع إلى منع البيع بخلاف الأمر الأول فيعبر عن قصد الشارع ويدل عليه هذا هو القيد الأول أن يكون الأمر أو النهي أصليا وليس تابعا القيد الثاني أن يكون الأمر أو النهي صراحة لا ضمنا يعني أن يكون من المقاصد وليس من الوسائل مثال ذلك الأمر بالحج هو أمر صريح بينما الأمر بالسعي إليه أمر تبعي أو أمر ضمني وهذا يتضح في القاعدة المعروفة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومعناها أن الواجب إذا توقف وجوده على شيء فإن الأمر يشمل هذا الشيء أيضا كالطهارة فإن الأمر بالصلاة يشملها فالأمر بها تابع للأمر بالصلاة فالأمر بالصلاة والأمر الأصلي بينما الطهارة وسيلة له وأعم من هذه القاعدة قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. فمعنى الوسائل هي الطرق التي يتوصل بها إلى الشيء أو إلى الغاية. فإذا أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيء كان أمرا به، وما لا يتم إلا به. فالأمر بالشيء أمر به، وبما لا يتم إلا به، والنهي عن الشيء نهي عنه وعن كل ما يؤدي إليه، كما في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهنا هذا المأمور به شرعا كالسعي إلى الجمعة: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله السعي. وهنا في إذا قمتم إلى الصلاة كالطهارة للصلاة. ففي الآيتين ما لا يتم الواجب إلا به، في الآيتين هما السعي في الآية الأولى لصلاة الجمعة، وفي الآية الثانية الوضوء الطهارة. فاجتمع دليلان: النص القرآني الذي ذكرنا النصين، وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به نوعان. النوع الأول أن يكون مأمورا به شرعا، الأمر النوع الثاني أن يكون مباحا لم يرد فيه أمر مستقل من الشارع. وهذا المباح قد يكون واجبا إذا لم يتم الواجب إلا به. ومن ذلك أكل الميت للمضطر لإحياء نفسه، فإن الأكل واجب يأثم بتركه، مع أن الأكل في الأصل من المباحات، لكنه لما كان في هذه الحالة وسيلة للواجب هو الحفاظ على النفس وإحياء النفس صار واجبا. وقد يبقى المباح على حاله الأصلي، مباح هو جواز الفعل أو الترك إذا لم يكن وسيلة إلى أمر آخر، ويكون المباح مندوبا أو مكروها أو محرما. ومثال ذلك شراء السلاح، الأصل في شراء السلاح وفي بيع السلاح الأصل الإباح، لكن قد تنتقل هذه الإباحة إلى التحريم إذا حدثت فتنة، وستكون هذه الفتنة ذريعة لقتل المسلمين لبعضهم البعض، فهنا يتحول بيع السلاح من الإباحة إلى التحريم. وقص على ذلك جميع المباحات إذا جعلت وسائل يتوصل بها إلى المحرمات هي المنهية. أكتفي أتوقف على ذلك وأنتقل الأسئلة الواردة من حضراتكم. يسأل عن حديث الذهاب إلى يوم الجمعة وهل هو صحيح أم ليس بصحيح. حديث: من غسل واغتسل وغدا وابتكر ودنا فاقترب واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر قيام سنة وصيامها. هذا الحديث يعني اختلف أهل العلم في الحكم عليه. ففي مسند أحمد قال محقق المسند الأرناؤوط قال: هو حسن لغيره. في سنده راو مجهول هو عثمان الشامي، والحاكم ضعف الحديث بهذا الراو. وله رواية ذكرها البيهقي وقال: والصحيح رواية الجماعة عن أبي الأشعث عن أوس عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال إن الوهم في رواية عثمان الشامي هي في قولي كان لو بكل خطوة يخطوها أجر قيام سنة وصيامها. نعم. ورواية أوس الأخرى غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. الأرناؤوط في التحقيق قال هذا ليس وهما، لأن ورد بهذه الرواية بإسناد صحيح على شرط مسلم، على شرط مسلم. وقال تركماني في الجوهر النقي، والتركماني في الجوهر النقي لا وهم في متنه، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب، والهيثمي في المجمع، وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وكما قل ويقول وقال وله رواية من طريق أوس بن أوس، قال الأرناؤوط إن إسنادها صحيح. قال إلا أن الصحابية لم يخرج له إلا أصحاب السنن. وقال الترمذي حديث أوس بن أوس حديث حسن، وحسنه النووي في المجموع، والألباني في سنن صحيح سنن أبي داود. وقال الحافظ ابن حجر هو حديث حسن في هداية الرواة، وقال الألباني صحيح في سنن أبي داود. وقال ابن باز عليه رحمة الله هذا حديث مشهور، والذي يظهر لي ويغلب على ظني أنه لا بأس برجاله، لا بأس برجاله. إذن الحديث كما سمعنا فيه خلاف بين أهل العلم، ومنهم من قال إن هناك علة في متنه، لأن الأجر المترتب على السير إلى يوم الجمعة هو أجر كبير، لكن كما سمعنا إن الحكم على السند اختلف أهل العلم فيه بين التحسين وبين التضعيف. من غسل واغتسل أراد غسل أعضاء الوضوء، وقيل غسل رأسه، وأفرد بالذكر أي الرأس لما فيه من المؤونة لأجل الشعر، العرب كانوا يطيلون شعورهم وكانوا يجعلون فيها الده واللباد وغيره. وقيل من غسل، يعني من غسل، قيل أي أتى أهله وكان سببا في أن تغتسل، لأنه أغض للبصر في طريق الجمعة. وقيل إن التكرار أو التكرار للتأكيد، من غسل واغتسل، قيل إن التكرار للتأكيد. وغدا أي خرج في أول النهار إلى الجمعة، فابتكر أدرك أول النهار وبالغ فيه. ودنا أي اقترب من الإمام، ودنا واقترب بالغ في القرب. واستمع أي أصغى للإمام وأنصت، سكت تماما والله أعلم، والله أعلم. السؤال التالي، لم تصم ما عليها من رمضان حتى جاء رمضان التالي، يعني هي كان عليها أيام من رمضان حتى جاء عليها رمضان التالي ولم تصم ما عليها من رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ننظر أولا، هل هذا التأخير بعذر أم ليس بعذر، أم ليس بعذر؟ إن كان بعذر كاستمرار مرض أو اتصال حمل برضاع، استمرار المرض الذي يرجى الشفاء، يرجى الشفاء منه، اتصال حمل برضاع، فهنا ليس عليها إلا القضاء عندما تتمكن، ليس عليها إلا القضاء عندما تتمكن. إذا الحالة الأولى إن لم تقدم عليها من رمضان بسبب أيام عذرها، فننظر هل هي معذورة، كانت مريضة مرضا متصلا، أو كانت لكن يرجى الشفاء منه لا تنتقل الإطعام، أو اتصل الحمل بالرضاع، فهنا لا شيء عليها إلا أن تقضي الأيام عندما تتمكن. أما إن كان التأخير بغير عذر، أولا آثمة لأنها تمكنت من القضاء ولم تقضي ما عليها، فعليها أولا التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ننظر، سنجد أن الجمهور في هذه الحالة قالوا إن عليها القضاء والفدية أي الإطعام عن كل يوم يعني أفطرته في رمضان، فعليها أن تقضي هذا اليوم وأن تطعم عن كل يوم مسكينا. واستدلوا بما ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهم بذلك. وقال أبو حنيفة إن الله سبحانه وتعالى لم يأمر من أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط، إلا بالقضاء فقط، واختار ذلك البخاري واختار ذلك ابن حزم. ونقل البخاري في صحيحه قال قال إبراهيم يعني النخعي إذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم يرى عليه طعاما. ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عباس أنه يطعم. ثم قال البخاري ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الإطعام إنما قال فعدة من أيام أخر. وأيضا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال إنما ورد عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، والله أعلم. إذن ملخص الإجابة أن من عليها أيام من رمضان ولم تقضي هذه الأيام ننظر في أحوالها، إن كانت معذورة لمرض أو لاتصال حمل برضاع ففي هذه الحالة ليس عليها شيء، وعندما تتمكن من القضاء بعد أن تصوم رمضان الذي جاء تقضي ما عليه. إن كانت ليست بمعذورة وإنما قصرت وفرطت فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر لأنها لم تقضي ما عليها مع وجود الوقت أمامها للقضاء. ثم انقسم العلماء هل عليها القضاء والكفارة فقط، وجمهور أهل العلم على أن عليها القضاء والكفارة. وهناك من أهل العلم كالإمام أبي حنيفة والبخاري وابن حزم قالوا ليس عليها إلا القضاء، ليس عليها إلا القضاء. فالمسألة خلافية، وإذا أطعمت احتياطا لأن هذا رأي الجمهور فهذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. وإذا أخذت بالرأي الآخر وقضت ما عليها فنحن على ما سمعنا ولا شيء عليها بإذن الله رب العالمين. أخت أرسلت يعني أدعية، عدة أدعية، وتريد التوجيه هل هي صحيحة أولا، وهل هي من أذكار الصباح والمساء أم ماذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذا فائدة للمشاهدين، أولا معرفة الحكم على هذه الأدعية وعن موقع هذه الأدعية. الدعاء الأول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعم، هذا الدعاء هو حديث في مسند أحمد وغيره. محقق المسند الشيخ الأرناؤوط قال أنه ضعيف، أنه ضعيف. حسنه الشيخ الألباني في الصحيحة، سلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع، وبوب عليه ابن السني باب من يخاف من مرضة الشياطين، باب من يخاف من مرضة الشياطين أن يدعوا بهذا الدعاء. وبوب عليه ابن أبي شيبة باب في الرجل يفزع من الشيء، الرجل أو المرأة. وبوب الهيثمي في غاية المقصد باب ما يقول إذا رأى الشياطين. الشياطين بإذن هو من حسنه، قال إن هذا الدعاء لتحصن والاستعاذة من الشياطين والعياذ بالله. فهل كما في السؤال تلتزمه في أذكار الصباح والمساء؟ أنا لا أعلمه أنه في أذكار الصباح والمساء دائما، يعني كالأذكار الواردة الصحيحة في الصباح والمساء، لا أعلم أنه من أذكار الصباح والمساء على الدوام، لكن لا حرج في قراءته والدعاء به في الأذكار للتحصن من كيد الشياطين، من كيد الشياطين. لكن كما قلت لا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في أذكار الصباح والمساء يقول هذا الدعاء، وإنما هذا الدعاء علمه له جبريل عليه السلام في الليلة التي تحضرت فيها الشياطين على رسول الله عليه الصلاة والسلام من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلمه جبريل هذا الدعاء عند كما قلت من حسنه، وإلا فهناك من ضعفه، والله أعلم. هذا هو الدعاء الأول أو الحديث اللي تسأل عنه الأخت. الثاني، الدعاء الثاني: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. هذا أخرجه أبو داود وابن ماجة وغيرهما، وهو صحيح، وهو صحيح. لكن متى يقال؟ يقال للاستعاذة من سوء الأمراض، من سوء الأمراض، يعني يقال في كل وقت، لكن لا أعلمه مرتبا أيضا في أذكار الصباح والمساء، لكن لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أو كان علمه للصحابة في أذكار الصباح والمساء، لكن إنسان يستعيذ به من سوء الأمراض ويقوله في كل وقت، والله أعلم. نخرج إلى فاصل على نعود عليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. كنت قبل الفاصل فأجيب عن أسئلة الأخت التي أرسلت عدة أدعية من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتقول أنه أين مواطن هذه الأدعية وهل هي من أذكار الصباح والمساء. فرأينا أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ورأينا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام، وقلت أخرجه أبو داود وابن ماجة وغيرهما، وهو صحيح، وهو من الأدعية التي تقال الاستعاذة من سوء الأمراض، ويقال في كل وقت، لكن لا أعلمه مرتبا في أذكار الصباح والمساء. الدعاء الثالث: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني وارفعني، وارزقني وارفعني، عند الترمذي وغيره، وهو صحيح، لكن هذا الدعاء يقال بين السجدتين، يقال بين السجدتين، ليس في أذكار الصباح والمساء. رب اغفر لي بين السجدتين، ما نرفع من السجدة، جلسة التي بين السجدتين نقول فيها هذا الدعاء: رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني واجبرني وارزقني وارفعني. الدعاء الرابع: اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فتم أو أتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. نعم، هذا يعني لم يصح، أعله الحافظ ابن حجر، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة أنه موضوع. تقول ما هو معناه؟ يعني طيب، لو مني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. نعم، هو معناه طيب، لكن كلام على سنده، هل ذلك صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أم لم يصح؟ هذا هو موضع الكلام، هو لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دعوت به فادعوا به، ولا تظن أنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الخامس: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه أي صغيره، وجله أي كبيره، وأوله وآخره، علانيته وسره. هذا في صحيح مسلم، وهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوله في سجوده، يقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده. السادس: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، أسألك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. إلا يعني ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن، يعني قال هذا الدعاء: إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا، مكان حزنه فرحا. طب ننظر، قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن، طب ننظر في الحكم على سند هذا، على سند هذا الحديث. هو في مسند أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو دعاء الهم والكرب. الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله في تحقيقه على المسند، والشيخ عليه رحمة الله يحقق المسند بكامله، إنما يعني هو في الجزء الذي حققه فصححه الشيخ أحمد الشاكر عليه رحمة الله، وأيضا الألباني أيضا صححه. قال عنه ابن تيمية: مشهور، قال مشهور في مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم صحيح في إعلام الموقعين، وصححه الصنعاني والأرناؤوط، وقال الهيثمي رجاله رجال، رجال الصحيح، رجاله رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني، وقد وثقه ابن حبان، ابن حبان، وصححه أيضا ابن عثيمين عليه رحمة الله. وقال الحافظ ابن حجر إسناده صحيح لكن له إلا إذا روي موقوفا، إذا روي موقوفا. إذن في سنده خلاف مع شهرته، لكن في سنده خلاف ولا إنكار في الأحاديث التي اختلف أهل العلم في الحكم على إسنادها بين التضعيف والتحسين، إنما الإنكار هو فيما اتفق عليه العلماء المحدثون، اتفقوا على ضعفي أو نكارتي أو وضعه. فهذا كما سمعنا ما هذا الدعاء، دعاء الهم والكرب، دعاء الهم والكرب. السؤال التالي يسأل: توفي عن زوجة وأخ وأخت أشقاء وأخ من الأب وأولاد أخت متوفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. توفي عن زوجة وأخ وأخت أشقاء وأخ من الأب، هذه كلالة، هذه كلالة، يعني لا أصل له، لا أب وإن على ولا فرع له، لا أبناء وإن نزلوا، وإن نزلوا، فهذا كلالة، فهذا كلالة. الكلالة فيها آيتان، آية في الإخوة لأم بإجماع، وآية في الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء. فالآية التي في التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه في الإخوة والأخوات الأشقاء أو الأب أو الإخوة أخوات الأب. أما الآية الأخرى في الكلالة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين، من بعد وصية يوصي بها، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية يوصى بها أو دين. فهذه الآية الأخرى في الإخوة الأخوات لأم بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم. فهذا السؤال في هذا الرجل الكلالة، يعني ليس له أصول وليس له فروع، وليس له فروع. فننظر ومن الذي سيرث. أقول زوجة، وأن الزوجة ليس لها أبناء فستأخذ الربع من الميراث، ستأخذ الربع من الميراث. وأخ وأخت أشقاء وأخ من الأب وأولاد أخت متوفى، الباقي للأخ والأخت الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الزوجة ستأخذ الربع وثلاثة أرباع، للأخ والأخت الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الأخ من الأب فهو محجوب بالإخوة الأشقاء، محجوب بالإخوة الأشقاء. وأولاد الأخت أيضا محجوبون، أولاد الأخت التي توفيت محجوبون. فإذا الميراث سيكون بين الزوجة لها الربع والباقي للإخوة والأخوات الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. والله أعلم. والله أعلم. تقول باعت ذهبها من أجل زوجها وهو يريد أن يرده إليها، فهل بسعر الذهب وقت أن بيع أم الآن؟ هي تطالبه الآن، تطالبه بهذا الذهب، بهذا الذهب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إن أقرضت زوجك ذهبا فليرده ذهبا بصرف النظر عن السعر، بصرف النظر عن السعر. فاتفق معك وأخذه ذهبا فعليه أن يرده ذهبا، لأن القرض يرد بمثله، يرد بمثله. فعليك أن ترد، أخذت 100 جرام من الذهب فرد إليها 100 جرام من الذهب بصرف النظر عن ارتفاع السعر أو انخفاض السعر، ولك أن ترد بقيمته في يوم السداد. يعني ننظر في يوم السداد نقول هو 100 جرام بكذا، فنأخذ تأخذ المال بدلا من 100 جرام في يوم السداد، في وقت السداد، في وقت السداد. نعم، فبحسب. لكن هي إن باعت ذهبها وأقرضتك مالا فيترد مالا، فيترد مالا، ترد مالا. والله أعلم. سؤال: عن الدم الذي يأتي على ملابس الجزار، هل يصلح أن يصلي بها أم لا؟ يصلح أن يصلي بها أم لا؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة ستنبني على حكم الدم المسفوح، على حكم الدم المسفوح. نعم. فهل الدم المسفوح، الدم الذي يسيل يعني كده، هل هو نجس أم ليس بنجس؟ ستنبني على هذا، تنبني على هذا. نعم. لكن هنا السؤال حقيقة ليس عن دم الإنسان، وإنما عن دم الجزار، عن دم الحيوان الجزار، بس دم ما يذبح يعني من بقر أو غير ذلك. نعم. الدم المسفوح الذي ينزل من الذبيحة هذا نجس، يعني بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، ويعفى عما تعم به البلوى كيسير الدم الذي في اللحم وفي العروق بعد الذبح. مثلا الجزار بيقطع اللحم فتناثرت بعض قطرات من دماء على ملابسي، فهذا يعفى عنه وليس بالدم المسفوح، ليس بالدم المسفوح. أما الدم المسفوح الذي في وقت الذبح الذي يسيل، إذا أصاب ثوبك فلا يجوز لك أن تصلي فيه إلا بعد أن تغسله، إلا بعد أن تغسله وخروجا. يعني من هذا عليك أن تتخذ ثوبا للصلاة، ثوبا للصلاة. وقيل إن كانت يعني وقت الذبح دماء قليلة، قليلة عرفا يعني بعض قطرات كده تناثرت، فجوز بعض الفقهاء الصلاة في هذه الملابس خاصة إذا تحفظ من هذه الدماء. يعني هو تحفظ وضع شيئا على ملابسه ومع ذلك تناثرت بعض قطرات يسيرة، فقالوا هذا مما تعم به البلوى لعمله، فقالوا يعفى عن اليسير. القليل. كيف نعرف القليل؟ بحسب الأعراف. هذا يقول هذه يعني قطرات كده قليلة، فهذا يعفى عنه عند بعض الفقهاء، عند بعض الفقهاء. لكن كما قلت إنه الأحوط دي صلاة، هذه صلاة، أهم أعمالك، أهم أعمالك، فلتتخذ ثوبا للصلاة، وعند ذهابك للمسجد للصلاة فاخلع الثياب التي عليها آثار الدماء، وصلي في ثوب آخر ليس عليه آثار الدماء، والله أعلم. يسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم أجمل أم يوسف عليه السلام؟ أم يوسف عليه السلام؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني هذا السؤال يعني لا يترتب عليه عمل، لكن هو جاء يسأله الناس على اعتبار أنه يوسف عليه السلام اشتهر بجماله. نعم، نبينا عليه الصلاة والسلام هو أجمل الخلق عليه الصلاة والسلام، فهو قد أوتي الحسن كله، ويوسف عليه السلام إنما أوتي شطر الحسن. وفي الحديث، في حديث المعراج، قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن. حديث عند مسلم. فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذا هو قد أعطي شطر الحسن. فبعض الشراح قالوا إن شطر الحسن نعم أعطي ليوسف عليه السلام، بينما أعطي الحسن بكامله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم. والكان والبراء يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل الذائب ولا بالقصير. نعم، في هذا الحديث عند مسلم. تعال نشوف ماذا قال ابن تيمية. قال: إن يوسف عليه السلام أجمل، إن يوسف عليه السلام أجمل من غيره من الأنبياء، فلم يكن بذلك أفضل من غيره، بل غيره أفضل منه، كإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. ويوسف عليه السلام وإن كانت صورته أجمل، فإن إيمان هؤلاء وأعمالهم كانت أفضل من إيمانه وعمل. هذا قاله في منهاج السنة بالنص كده. وقال الصنعاني: فالقائل أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطي أكثر مما أعطي يوسف من الحسن يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. يقول ابن كثير: فمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحديث، يعني قالوا معناه أنه كان على النصف من حسن آدم عليه السلام، إنه كان على النصف من حسن آدم عليه السلام، وهذا مناسب لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم وصوره بيده الكريمة ونفخ فيه من روحه، فما كان ليخلق سبحانه وتعالى إلا أحسن الأشباه. هذا ابن كثير قاله في البداية والنهاية، ولهذا يدخل أيضا، قال: لهذا يدخل أهل الجنة على طول آدم وحسنه، ويوسف عليه السلام كان على النصف من حسن آدم. يعني وفي الحديث المتفق عليه: فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن، حتى الآن. وهذا متفق عليه. وأنا قلت إنه يعني مسألة لا يترتب عليه عمل، لكن إنسان يحب أن يعلم، يعني يحب أن يعلم. نقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم كما قال، ولا فخ